الأخت هل تقول إنها قد حصل لها شيء من السحر، سحر التفرقة بينها وبين زوجها، وقد زال هذا السحر والحمد لله، ولكن هناك بعض المظنون فيهم أنهم قاموا بعمل هذا السحر، فهل تقاطعهم أو مثلا تقلل من زيارتهم أو لا تأكل شيئا في بيتهم؟ الجواب أن كثيرا من هذه الظنون تكون باطلة، خاصة إذا كان شفاء السحر قد تم بقراءة قارئ ومحادثة مع جن وما إلى ذلك، فربما ذكر أناسا هم براء لكي يكسر التفرقة وقطيعة الرحم وإيذاء الجار وما إلى ذلك من أبواب يريد هذا الشيطان أن يستفيد فيها. فالذي يعني أراه بالنسبة للوقت أن الحذر إذا غلب على ظنها فعلا أن هؤلاء لا يحبون لها الاستمرار في زواجها مع هذا الشخص لمصلحة معينة وظهر منهم دلائل على ذلك، فيمكن أن تقلل من زيارتهم وتحاول أن تتهرب بقدر الاستطاعة من الوقوع فيما تخشى أن يكون سببا في حصول سحر آخر، بغير أن يظهر من ذلك قطيعة إذا كانوا من أولي الأرحام. أما إن لم يكونوا من أولي الأرحام فليس عليها حرج إن فعلت ذلك على الإطلاق، والله تعالى أعلم.